بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم جميعا في رسالة قرآنية جديدة. ونتذكر إخواننا دائما قبل كل شيء بالدعاء، إخواننا في كل مكان، في غزة وفي السودان ولبنان وكل وسوريا وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. طيب يا جماعة، النهاردة إن شاء الله معانا رسالة مهمة، لأنها بتتناول الحقيقة، يعني هي أشبه بخاطرة أعتقد كل إنسان بيبقى محتاجها. كثرة الأحداث سواء على المستوى العام، الآلام اللي بتمر بها الأمة مثلا، أو حتى على المستوى الخاص، كل واحد فينا بتحصل له لا قدر الله بعض الابتلاءات، بعض المشاكل، دي طبيعة الحياة. أحيانا بيسيطر إحساس عميق بالحزن على قلب الإنسان، وهنا يعني بيبقى فيه خطورة جدا على هذا الشخص لو استسلم للحزن، ويعني ده ممكن يؤدي بيه إلى يعني تطورات خطيرة تؤثر بعد كده حتى على إيمانه وعلاقته بربنا سبحانه وتعالى وعلاقته بالناس وكل حاجة. فلذلك هنحاول ننتقي في عجالة هذه الخاطرة من سورة المجادلة، ونبدأ نتكلم شوية حوالين هذه الآيات، لأنها تناولت مسألة الحزن بشيء يعني كتير من الناس بيقرأ السورة ممكن ما يلتفتش للمعنى اللي احنا عايزين ندردش فيه النهاردة مع بعض. يعني فياريت لو كل واحد معاه مصحف كده يفتح سورة المجادلة، أول سورة في جزء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فنفتح مع بعض سورة المجادلة، وقبل أن يعني ندخل في الآيات محتاجين طبعا نذكر بعض بثواب وفضل مثل هذه المجالس اللي احنا بنجتمع فيها نتدبر آية من كلام الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يرحمنا. وكل لحظة انت بتقضيها في مثل هذه المجالس، طلب العلم، تعلم آية من القرآن، والله غالية قوي، غالية قوي في زمن الفتن واللهو والشهوات اللي حوالينا والملهيات والمغريات. فكونك ربنا عز وجل وفقك، أولاً ربنا يختارك عشان تجلس وتقضي بعض الدقائق في مثل هذه المجالس، فده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين نشكر ربنا على هذه النعمة، ونستحضر دايما إنما الأعمال بالنيات، فنحاول نجدد النية لعل الله عز وجل يجعل هذه الدقائق إن شاء الله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. طيب، سورة المجادلة، إحنا الحقيقة المفروض عنوان الدرس النهاردة اللي هي الآية رقم 10. يعني لو فتحنا المصحف على الآية رقم 10 مباشرة هنجد أن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا احنا بشكل عام كده بمعنى إجمالي خالص ناخد بالنا إن في حاجة اسمها نجوى، مصدرها منين؟ مصدرها من الشيطان. طب ليه الشيطان بيعمل النجوى دي؟ لسبب، سبب خطير جدا، ليحزن الذين آمنوا. يبقى في شيطان وفي الذين آمنوا، في العبد المؤمن اهو وفي شيطان جنبه. الشيطان ده بيستخدم وسيلة اللي هي النجوى. طب ليه؟ عايز ايه من الوسيلة دي في الآخر؟ عايز يصل إلى إدخال الحزن العميق في قلب المؤمن. طيب ممكن واحد يقول بس يعني ايه النجوى برضه؟ والحقيقة عشان يعني نفهم الآية بشكل أكثر وضوحا محتاجين نرجع ورا شوية قبل الآية رقم 10 عشان نحاول نتصور الآيات بتتكلم عن إيه أصلا، وإيه المقصود بالنجوى في الموضوع ده أو في الآية دي. نرجع شوية يا جماعة معانا المصاحف، نرجع للآية رقم 8 بحيث نقرأ الآية رقم 8 أو 9 وتبدأ يتضح يعني عندنا شيئا فشيئا إن شاء الله المعنى في الآية رقم 10 بتاعتنا بإذن الله. لو بصينا على الآية رقم 8 يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. طيب يعني كلمة ألم تر دي يعني ده خطاب، أنت ما شفتش الناس دي؟ كأن في جماعة بيعملوا حاجة معينة، حاجة خطيرة جدا لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى بيسجلها في القرآن وبيلفت نظرنا كلنا بهذا الاستفهام: ألم ترى؟ أنت ما شفتش اللي بيحصل؟ ألم ترى إلى الذين بيعملوا إيه؟ نهوا، جالهم نهي عن النجوى. طيب إذا النجوى اللي بيعملوها دي كانت إيه بالظبط؟ واضح إن هي حاجة مش محببة إلى الله، شيء مش كويس. طيب لو بصينا يا جماعة لسبب نزول الآية، سورة المجادلة سورة مكية ولا مدنية؟ سورة مدنية، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هاجر هو وأصحابه وانتقلوا وأقاموا في المدينة. طيب أنتوا عارفين لما النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة وأقام فيها كان في يهود موجودين، فالعداوة مع اليهود دي من يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا إلى الآن، بل إلى يوم القيامة. طيب اللي بيحصل يا جماعة إن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مقيم وفي جماعة من اليهود عايشين في المدينة مع المسلمين، كانوا أحيانا بيعملوا يعني شيء خطير جدا. بيقولوا إن هم كانوا مثلا إيه في الشارع مع بعض، في مسلمين معديين وفي اتنين تلاتة يهود واقفين مثلا بيتكلموا أو حاجة، فكان الاتنين تلاتة يهود دول لما يشوفوا واحد مسلم معدي كده راح مثلا يعمل مشوار راح يجيب حاجة عادي، ناس عايشة تخيل وضع طبيعي، مدينة مثلا أنت عايش فيها وفيها المسلم وفيها غير المسلم في نفس المكان يعني. فكان اليهود دول لما يلاقوا واحد مسلم معدي كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يقعدوا يتكلموا كده كل واحد يوشوش التاني بصوت اللي هو أنت ما تفهمش هو بيقول إيه بالظبط، بس أنت سامع طشاش كلام يعني في إيه؟ في ناس بتتكلم. فكانوا ده اللي مقصود بيها إيه؟ كلمة النجوى، إن هما كانوا بيتناجون. فالنجوى اللي هو الكلام الخافت اللي أنت مش قادر تعرف بالظبط هو بيقول يعني إيه، تفاصيل الكلام مش قادر أميز بالظبط هو بيقول إيه بالظبط، لكن هو بيتكلم في السر كده بيسمع بس إيه اللي جنبه. فكانوا كل ما يشوفوا واحد مسلم معدي يقعدوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره، يعني يحسسوه كده من الكلام إن هم عايزين يغدروا بيه، إن إحنا هنعمله كمين مثلا في آخر الشارع كده وإيه ونقتله نعوره. وتعرف اليهود عندهم أساليب يعني والعياذ بالله دائما فيها خسة وفيها ندالة، فكان كتير من المسلمين بيتأزم يعني أو بيخاف أو بيحس إن في شر، إن في ناس بتتفق، عارف أنت إحساس إنك أنت شايف مجموعة كده مش مرحب بيهم بيتكلموا فيما بينهم إن هم بيتربصوا بيك شر مثلا. فكان الموضوع ده اتكرر كذا مرة إن هم اليهود كل ما يشوفوا واحد مسلم معدي يقعدوا إيه يعملوا الكلام اللي بينهم بين بعض ويغمز للتاني وبتاع، كأنهم متفقين على حاجة معينة بحيث إن اللي بيعدي يقع في نفسه إن والله جايز إن هم بيرتبوا الحاجة عايزين يموتوني مثلا. وأنتوا عارفين إن في مشاكل كتيرة حصلت وغزوات أحيانا قامت بسبب اعتداءات اليهود على المسلمين سواء الرجال أو النساء في المدينة. طيب فلما تكرر الأمر ده كذا مرة، حتة النجوى دي اللي هو الكلام الخافت اللي كان بيقوم ببعض اليهود أحيانا في حين مرور المسلم أو المسلمة، اتكرر الموضوع ده كذا مرة. فحصل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى اليهود عن هذه الطريقة في النجوى، ويعني الموضوع ده مفروض ما يتكررش وبقى فيه نهي، والله سبحانه وتعالى طبعا هو اللي نهى، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ اليهود هذا النهي، ممنوع ان انتوا ايه تفضلوا تتكلموا بهذه الطريقة اللي انت بتحسس اللي قدامك بعدم الامان او الغدر او نية الشر يعني. فده بداية الآية، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. تمام، يبقى الذين نهوا عن النجوى دي اللي هم مين بقى؟ اللي هم اليهود في الآية دي، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى اللي هم اليهود. طيب إيه اللي حصل؟ هل هم استمعوا التزموا الأمر؟ كالعادة لا، إذا كان هم ما كانوش بيسمعوا كلام سيدنا موسى عليه السلام شخصيا يعني اللي هم كانوا معترفين ده النبي بتاعنا اللي جاي يخلصنا، بل هو خلصهم بالفعل بقدرة الله نجتهم من فرعون زي ما انتوا عارفين يعني، فهل تتصورون تتوقعون ان هو بالنسبة لهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام او المسلمين اللي هم بالنسبة لهم يعني في مقام الاعداء اصلا؟ فاكيد مش هيحصل استجابة، لولا الخوف اللي هم كانوا فيه وقوة المسلمين ما كانوش قادرين يظهروا ده قوي، لكن حتى بيحاولوا يعني انت عارف ان هو واحد يقول لك طب ما يروحوا يموتوه فعلا، لا ما هو خايف لان المسلمين كانوا وراهم رجاله، لو واحد مات بتقوم غزوه على طول، انتوا عارفين ان امراه مسلمه كانت في السوق وحصل برضو مشاكل ففي الاخر قامت غزوه من الغزوات، لان كان المسلمين ليهم قوه لما راحوا المدينه بقى مفيش حاجه اسمها انت تموت واحد مسلم وتمشي كده، فهو برضو كان خايف يعني. لكن كان اقصى ما يستطيع ان يفعله عشان يحزن ويغم المسلم ويخوفه ويعيشه يعني في نكد كده ان هو يفضل يستخدم هذه الطريقه الخسيسه اللي هي النجوى بهذه الطريقه اللي هو انا بحسسك ان في شر بس مش هتعرف تمسك عليا حاجه، يعني ما تقدرش هات اثبات قدام القاضي، مش هتعرف ايه يعني واحد بيتكلم مع صاحبه يا عم، احنا ما قلناش حاجه، انت ليه انت اللي حاسس ان احنا بنتكلم، طب روح بقى اثبت عبد القاضي، مش هينفع. فده كان اخرهم يعني. فلذلك الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وكذا مره يا جماعه بلاش كده، يرجع تاني يعود لهذا الامر، مساله النجوى بهذه الطريقه. طيب وحقيقه الامر كما يعلمه الله سبحانه وتعالى ويسجلها في القران، ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. يبقى فعلا احنا مش بنتبلى عليهم ولا حاجه، والصحابه فعلا كان عندهم حق يعني انهم حاسين ان في حاجه مش طبيعيه، ان ده مش مجرد يعني كلام عادي واحد بيكلم واحد جنبه يعني، لا ده في فعلا تناجي تكلم بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. طبعا هنا خد بالك الاثم حتى اللي هي المحرمات والاشياء التي تختص بهم فيما بينهم، يعني هم مثلا عايزين يعملوا معصيه بينهم وبين بعضهم، ده الاثم. لا مش بس كده، ده هناك نوع اخر اللي هو العدوان بقى، انه بيتناجوا بالعدوان احنا هنعتدي على غيرنا، اللي هو ما يتعلق بغير اليهود اللي هم مسلمين كانوا. فلا هم يعني بيطيعوا الله في السر ولا بيطيعوا الله في العلن، ولا بيطيعوا الله في انفسهم ولا يطيعوا الله في الاخرين. طيب ويتناجون باثم العدوان ومعصيه الرسول، يصرون على ذلك. طيب خد بالك ان مش بس الموضوع كده، ده كان في شيطان في الموضوع يعني ايه بيشعل الموضوع ده اكتر بكتير. ما هو الشيطان عايز يشعل الدنيا وعايز يزيد المؤمن خوفا الى خوفه. طيب فكان سبحان الله ياتي ابليس الى المسلم، اولا كان يروح للكافر يوسوس له عشان يزود شويه في يتقل شويه في القصه دي، في مساله النجوى بهذه الطريقه، ثم يذهب الى المسلم ويوسوس له فعلا هم بص قصدينك بشر، عاوز يغمه يعني، سبحان الله شوف بيلعب على الايه الحبلين يعني. طيب فلذلك نهي زي ما قلنا، حصل النهي ده، وفي الاخر ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. واذا جاءوك يعني يا محمد يا رسول الله، اليهود دول لما كانوا بيجوا عندك، واذا جاءوك بيعملوا ايه؟ كل الناس كانت بتخش على النبي عليه الصلاه والسلام تسلم عليه، السلام عليكم ورحمه الله، يعني تحيه الناس عادي. فهم بقى يجوا يقولوا حيوك بما لم يحيك به الله، يقولوا السلام عليكم والعياذ بالله، السلام من غير اللام يعني، ان هما السام اللي هو الموت. فهو يخش يقول السلام عليكم، فانت قصدك ايه يعني، انت بتدعو عليا بالموت يعني؟ يقول لك لا لا انا قلت السلام عليكم بس ان انت ما سمعتش اللام، انت ليه قصدك كده؟ عارف نفس الطريقه نفس الخسه اللي انا اقعد اضايقك بس انت ما تعرفش تمسك عليا حاجه. ف يعني سبحان الله، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فالتحية الأصلية التي أقرها الله سبحانه وتعالى هي السلام عليكم، هو لا يجي برضو يستخدم أسلوب فيه إيه؟ نوع من الإعوجاج يعني، عشان برضو يضايق المسلمين أكتر وأكتر، وما تعرفش تمسك علي حاجة، إحنا لا إحنا ما بنعملش حاجة غلط. وفي الآخر سبحان الله شوف اليهود دول ويقولون في أنفسهم لما يرجعوا بيقعدوا مع نفسهم هم، لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني سبحان الله كأن إيه من استهزائهم أو كده، يقولوا طب مش احنا اللي غلط وهم اللي صح، او يعني كان المفروض ربنا يعذبنا بقى، احنا اشمعنى احنا يعني عادي يعني عمالين نضحك ونهزر ونعمل اللي احنا عايزينه وما بيحصل لناش حاجه، لا في صاعقه نزلت علينا من السماء ولا اي حاجه، الدنيا يعني زي الفل، عمالين نضحك ونضايق المسلمين، واحيانا حتى نضايق الرسول عليه الصلاه والسلام شخصيا ونقول له السلام عليكم ونرجع نضحك. وشوف سبحان الله يقعد يقول في نفسه هو واصحابه بقى جماعه الشله اليهود دول، ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وده برضو لإغمام المسلمين، ساعات يقولوا الكلام ده اللي هو لو احنا كنا غلط كان المفروض بقى كان ربنا ينزل صاعقه ونموت على طول، مش انتوا اللي صح؟ برضو نوع من ايه زي ما انت بتشوف دلوقتي، يخش يستهزئ والعياذ بالله، يكسر في المساجد ويقطع في المصاحف ويسب في النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل الحاجات دي كلها، ويقعد يضحك ويستهزئ ويتصور ويعمل ويقول لك اهو انتوا بقى مسلمين انتوا اللي صح، طب ليه ربنا مش بيساعدكم؟ ليه احنا اللي عمالين نعمل فيكم ونسوي وانتوا ما فيش اي حاجه، عمالين بس تتدبحوا وتتقتلوا؟ فناخد بالنا يا جماعه، ده اذا من زمان دي نفسيه معينه، ودي نفسيه الاعداء في كل زمان ومكان، ده واحد ده انت عدو بالنسبه له، بل هم اعداء لله سبحانه وتعالى. اذا كان عملوا كده مع النبي عليه الصلاه والسلام شخصيا ومع الصحابه، انت مستني منهم ايه؟ فالاستهزاء ده اذا كله ده لازم المسلم يبقى عارف ان ده من كيد الاعداء، من مساله الاستهزاء والاحزان المسلم بمثل هذه الافعال. الرد المناسب احيانا انت ممكن ترجع الشيطان برضو يمسكك بقى، يقول لك طيب والله طب مين اللي قال لك بقى انك انت صح؟ مش جايز هم اليهود اللي يعني ليه ربنا، طب ليه ما تدخلش، ليه ما موتهمش، ليه؟ الرد يا جماعه واضح جدا. نكمل الايه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لما هم قالوا ويقولون في انفسهم، جماعه اليهود دول، لولا يعذبنا الله بما نقول. شوف الرد، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. موضوع بسيط جدا، ولا تتعب نفسك خالص يا جماعه. بلاش نقترح على الله، انت عبد والله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى، نعرف مقامنا. الجزاء مين قال لك ان هو لازم يكون في الدنيا معجل؟ في اختبارات، دي دنيا فيها اختبارات، ياتي العذاب الدنيوي وياتي الاستئصال والنصر وكل ده ماشي، بس انت ما تقترحش على الله امتى ياتي وازاي ياتي. الاصل ان العذاب يوم القيامه، ده الاصل، ان احنا نازلين في الدنيا كل واحد في اختبار، ونرجع الى الله عز وجل بعد الموت، كل واحد يحاسب في جنه وفي نار. فده الاصل. احيانا من رحمه ربنا او من حكمه ربنا ان هو يعجل العذاب، وده بيحصل كتير في الدنيا للظالم لما يتجاوز في المدى ولو بعد حين. الاشكال ان الشيطان بيجي لك بقى في الفترات اللي انت مش عارف، انت ما تعرفش حكمه ربنا ليه احيانا ينتصر للمسلمين دلوقتي او بعد شويه او واحيانا طبعا بيكون بسبب تقصير المسلمين نفسهم، ان هم ما خدوش بالاسباب. لان مثلا احنا لو بصينا للاسباب الحقيقيه يا جماعه، ما هو لما اعتداءات اليهود زادت عن الحد في المدينه، لا قامت غزوات والنبي عليه الصلاه والسلام طردهم وحصل جهاد. فاحنا لما بنتخلى عن الجهاد ما تجيش بقى لا تلومن الا نفسك. نرجع للموضوع، فبنقول الرد الذي يشفي صدر كل مسلم يا جماعه لما بيشوف كل المصائب دي حواليه وبيحس ان مفيش فايده، فكر نفسك بهذه الايه لما تلاقيهم عمالين يستهزئوا بيقولوا لولا يعذبنا الله بما نقول، قول في نفسك بل قول بصوت عالي حسبهم جهنم. الناس دي ملهاش حل غير جهنم، تترمي في النار تتحرق، ملهمش حل غير كده. حسبهم جهنم يصلونها، يتشوا فيها ويتحرقوا فيها فبئس المصير. هو ده المرجع البئيس والعياذ بالله، ده المقام اللي هيعيشوا فيه. هو لو عاش في الدنيا عيش قد ايه؟ عيش مثلا ايه يعني 100 سنه مثلا، 200 ما بيحصلش حتى، طيب خليه عاش 300 يا عم، 1000 حتى. سبحان الله، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. اهو اللي انت شايفه ده المسلم اللي بيستشهد، نسال الله ان يتقبل جميع المسلمين والمسلمات وان ينصرهم يا رب العالمين على عدوهم. لكن انا قصدي ان المسلم اللي انت بتشوفه هناك ممكن نسال الله العفو والعافيه بيبقى اشلاء وبيتقطع وبيتحرق، يا جماعه هو في الاخر وقع في الجنه وخلاص، عمل اللي عليه ونجح في الاختبار وقع في الجنه. والانسان التاني اليهودي ده بعد شويه سنه ولا سنتين ولا 10 ولا 50 هيموت، هيموت وساعتها تعال شوف بقى في الآخرة. سبحان الله، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فأنت في رد كده سريع يشفي صدرك ضد تحزين الأعداء وتحزين الشيطان، كل ما تسمع مسألة إن هم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فين المسلمين؟ نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم لابد إن احنا، ده مش معناه إنك ما تاخدش بالأسباب زي ما شرحت، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شخصيا احنا مأمورين بالاقتداء به، أخذ بالأسباب وقام وجاهد وطرد اليهود، فلازم الامر. بس انا قصدي احيانا بيحصل شيء مثلا في ظرف انت مكبل فيه رغم عنك، او لسه ما حصلش الاستعداد الكافي، اذا لازم نمشي في الاستعداد الكافي. لكن انت عشان تصبر نفسك وما تقعش فريسه للحزن العظيم ده، دايما تذكر نفسك ان في رب يرى ويسمع سبحانه وتعالى. ولذلك هذه السوره يا جماعه، سوره المجادله، بدات بقد سمع، فربنا سامع كل اللي بيحصل ده وشايف كل اللي بيحصل. ومن مهابة هذه السورة ان هي السورة الوحيدة في القرآن 29 آية او 22 آية عفوا 22 آية، كل آية فيها ذكر فيها لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. فكأن لو انت فاكر يعني الناس دي بتموت عشان ربنا يعني مش شايف والعياذ بالله او مش سامع، لا لا لا، تبقى انت أسأت الظن، وانت الموضوع بعيد عنك، انت مش فاهم ايه اللي بيحصل. السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله صراحة، هذا اللفظ لفظ الجلالة بدون ضمير، يعني في سور كتير بيبقى فيها وهو الذي، لا هنا الله الله الله في كل الآيات من أول سورة الأخيرة، كأن ربنا حاضر في كل مشهد وحاضر في كل موقف سبحانه وتعالى. فهي اختبارات يا جماعة وابتلاءات. طيب بعد كده زي ما بنقول ده اللي كان الاسلوب اللي بيستخدمه اليهود، مساله النجوى عشان يضايقوا المسلمين، يفضلوا يتكلموا يتوشوشوا بحيث ان المسلمين يعيشوا كده في غم وحزن. خد بالك ده من كيد الاعداء، هو عايز يغيظك، هو بيكرهك. طيب الايه اللي بعديها، ايه رقم 9، لو بصينا تاني في المصحف يا جماعه، يا ايها الذين امنوا، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. مسألة مهمة إن أنت برضو يا مسلم ما تجيش بقى تشابه الكفار في هذا السلوك. للأسف الحزن ده أحيانا أو الأذى ده مش بس بيجي لنا أحيانا من الكفار، أحيانا بيجي لك من المسلمين نفسهم. كام واحد لسانه عامل زي يعني السياط التي تسلط على يعني رقاب المسلمين، كلمات بتطلع زي السم تكسر في ناس. فيا أيها الذين آمنوا، طب أنت بقى مؤمن الحمد لله، إذا تناجيتم لما نيجي نتكلم مع بعض فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يعني في هل معصية الرسول اللي جت في الآية الأولى يعني معناها أن محدش بيعصي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فقط اليهود؟ لا، للأسف في مسلمين بيتناجوا ويتفقوا مع بعض، إحنا يا جماعة هنظبط سفرية وهنروح بقى إيه، هنجيب كذا وكذا وحاجات محرمات، وهنروح مكان أصلا يعصى فيه ربنا عز وجل ولا تقام فيه الصلاة. وتلاقي شلة عمالة تتفق، يا عم ده احنا هنجيب ولاد وبنات وهنجيب مخدرات وهنعمل اهو. ده يا جماعة تناجي، عمالين نتفق ونتكلم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول العياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا بلاش ناخد منهم هذا السلوك. المفروض كلام المؤمن واتفاقات المؤمن وتخطيط المؤمن والجلسات اللي انت عمال تتكلم فيها مع أصحابك ومع أحبابك تبقى كلها في الخير أو على الأقل في المباح. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني أنت برضو كمسلم وإحنا كلنا كمسلمين، بس الله أن يرزقنا الموت على هذا الدين، في الآخر النتيجة إيه؟ ما إحنا برضو سنحشر إلى الله، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هنا بقى يا جماعة تنبيه مهم قوي في الآية 10 اللي هي مربط الفرس اللي إحنا يعني اخترناها عنوان لهذه الجلسة. إنما النجوى اللي كانت بتحصل اللي هي في الآية 8 بتاعت اليهود اللي كانوا بيعملوها، إنما النجوى من الشيطان. إذا مش هي كانت من اليهود؟ أيوة صحيح، اليهود هم اللي بينفذوها في الواقع، لكن الحقيقة أن مصدرها الشيطان هو اللي بينفخ فيها زي ما قلنا. لذلك كان إبليس زي ما جه في تفسير الطبري، إبليس يأتي القوم فيقول لهم، يروح للمسلمين يقول لهم إنما يتناجون في أمور قد حضرت وجموع قد جمعت لكم وأشياء. فقال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان عدو يا جماعة، هو عاوزك تعيش في حزن وفي نكد. خد بالك بيروح للمسلم يقول له، يعني ممكن حتى اليهودي في مرة مثلا بيكلم صاحبه عادي يعني مش قصده حاجة، يوم هو رايح للمسلم يقول له خد بالك بيتكلموا عليك، يعني يضع هذا الخاطر في قلبه. فسبحان الله ده من كيد هذا العدو الشيطان، عايزك يعني دايما تعيش في حزن وفي هم وفي نكد. خد بالك من القصة دي جدا. لذلك حتى بيننا احنا كمسلمين يا جماعة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. يعني عارف حتى في نهي من النبي عليه الصلاة والسلام لينا احنا كمسلمين، لو احنا مثلا ثلاث أفراد قاعدين مع بعض ما ينفعش أنت تاخد واحد وتمشي أنت وصاحبك وتسيبه الثالث ده قاعد لوحده، لأنه هو إيه اللي هيقع في نفسه في هذه الحالة؟ لو أنت فجأة كده خدته بدون مقدمات طبعا ممكن لا احنا بننصرف عادي مروحين مفيش مشاكل، اللي هو أنا ساكن جنبه فبروح معاه، دي قصة تانية مفهومة. لكن أنا بتكلم إن ما ينفعش كده في نص القعدة أو مساحب واحد ومشين كده وعن إذنك ومع السلامة بدون أي مقدمات. ممكن هو طبيعي حتى لو أنت مش قصدك حاجة، لو مش في نيتك فعلا حاجة، لكن هو ممكن الشيطان مش هيسيبه. هي دي القصة، الشيطان هيبدأ يضع في قلب هذا الشخص اللي انفرد فجأة، انتوا خدتوا بعض كده اتكلمتوا حتى لو رجعتوا تاني، لا ما تعملش الصورة دي. لو كانت شلة اكتر شوية مفيش معنى انت خدت واحد على جنب عايز تقول له حاجة ورجعتوا تاني المجلس، لان هنا في جماعة يتكلموا مع بعض. لكن لما نبقى ثلاثة وتاخد واحد وتبقوا انتوا اتنين كده تاخدوا بعض على جنب تتكلموا شوية وترجعوا تاني، هو ممكن يقع في نفسه ايه، هما يعني هو انا ما طب انا ايه يعني انا مش عاجبهم في حاجة مثلا، طب يا ترى عايزين يقولوا حاجه وانا مثلا تقيل عليهم بالدرجه دي، وهكذا. عارف الشيطان مش هيسيب العبد. فده يا جماعه من التربيه الايمانيه. انتوا عارفين المدينه كان فيها تشريعات كلها ادب وكلها يعني سبحان الله، ان المجتمع ده مش هيقوم بس مساله مثلا ايه ان احنا نكون جيش ونبقى اقوياء، ده اساسي، مساله الجهاد واعدوا لهم ما استطعتم. لكن انت لازم يبقى في اعداد داخلي برضه في النفس، النفس تتربى على اخلاق معينه. فكان ممكن نكتفي مثلا ان احنا ما تبقاش الايه دي 9 دي موجوده خالص. ممكن واحد يقول لك ايه ده هي الايه 8 فيها يعني نهي بتاع اليهود اللي كانوا بيعملوا فيه النجوة دي، ونخش على طول في الآية رقم 10 أن النجوة دي كانت مش شيطان. لا، ده جات الآية في النص رقم 9، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم. أنت كمان خد بالك، دي من سلوكيات الكفار اللي أنت منهي عنها، فما نجيش إحنا نطبقها بيننا وبين بعضنا يا جماعة. فحتى المجتمع المسلم عشان يبقى مجتمع فعلا مترابط متحاب يحاول يحافظ على الحاجات دي، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يأمرنا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، من أجل أن ذلك يحزنه. شوف التعليل، ده هيزعله غصب عنه، ده شيء يا جماعة بشري، يعني ممكن يقع في نفسه الخاطر ده عشان كمان في شيطان موجود. فالموضوع يبقى إيه؟ نحن نحب نخاف على مشاعر بعض، وناخد بالنا في شيطان متربص. احنا ممكن الناس اصلا بتحب بعض والشيطان يجي ايه ينزغ بينهم، يعني عايز يوقع ما بينهم. انتوا شايفين يا جماعه، احنا للاسف لما انت تقلب خاطر تقلب ناظرك في العالم حواليك دلوقتي، ستجد زي ما قلنا مآسي كتيره من الاعداء وتسلطهم، نسال الله ان يكسرهم يا رب العالمين. لكن اللي بيحزن النفس اكتر انك انت تجد ان المسلمين نفسهم للأسف في خناقات، وإحنا يعني إحنا نفسنا مش متحدين، إحنا نفسنا في مشاكل بيننا وبين بعضين. فكأن ربنا عز وجل بيربينا وبيربي الصحابة في المجتمع المسلم هناك في المدينة إن أنت مش تقدر تكسر عدوك وتنتصر عليه إلا لما تنتصر كذلك على نفسك وتحب أخوك فعلا اللي أنت هتحارب معاه في نفس الصف. فدي مسألة مهمة جدا. نرجع تاني نقول إنما النجوى في الآية رقم 10، القصة دي كلها إنما النجوى من الشيطان. ليه الشيطان بينفخ في الحتة دي؟ يروح يزين للكافر إن هو يتكلم بالكلام ده، ويروح للمسلم يقول له شفت، آه بص يا عم هم بيتكلموا عليك الحق. عشان إيه؟ هو عايز إيه يعني؟ ليحزن الذين آمنوا. يعني من أهم أغراض الشيطان إن هو يجعل العبد المؤمن أو المرأة المؤمنة يعيش في حزن. تخيل، انتوا عارفين يا جماعه في النحو المفروض الاصل في الفعل المضارع الرفع ولا النصب ولا الجزم؟ ان هو يكون مرفوع، صح؟ يعني مثلا نقول ايه، يذهب التلميذ الى المدرسه، نقول يذهب، ده فعل مضارع مرفوع على مصرف الضم. لكن احنا لما تبص هنا، انما النجوى من الشيطان ليحزنه، مش ليحزنه، صح؟ ليحزنه. ليحزنه هنا منصوبه بسبب لام التعليل، اللام اللي دخلت دي اسمها لام التعليل. يبقى في سبب إن سبحان الله الشيطان عاوز يعمل النجوة دي، عاوز يعمل الحركات اللي احنا شرحناها دي كلها لسبب، لعلة واحدة، إن هو من الآخر كل الفيلم اللي انت شايفه ده هو عايزك تعيش في حزن، تعيش في نكد، تروح بيتك متضايق مغموم حزين. تخيل، يعني ليحزن، اللام دي لام التعليل، إن هو عمل الفيلم ده كله إنما النجوة من الشيطان لإيه؟ ليحزن. وده تفهم منه حاجة مهمة جدا، إن إذن الشيطان هي مش مسألة نجوى بس، ده هو ممكن يعمل كل حاجة وأي حاجة عشان تعيش في حزن. فالنجوى هي مثال من الأمثلة، مثال من الأمثلة اللي هو، لكن بص للعلة، العلة بتاعته إن هو عايز يدور على أي حاجة بتعيش المسلم أو المسلمة في حزن وينفخ فيها ويزودها. خد بالك، الشيطان مش بيوسوس لك بس بالمعاصي، لا، هو يوسوس لك بالمعاصي، لكن هو برضو من كيده إن هو يضع الحزن في قلبك. ده غرض خطير جدا جدا جدا، سبحان الله. لأن يا جماعة الحزن لما بيستولي على قلب الإنسان يعني بينهار بعد فترة، ومبقاش حتى إيمانه بيبدأ يضعف تدريجيا بطريقة غير مباشرة، إن هو عارف يقولك أنا في هم مسيطر عليا، أنا في غم، ويبدأ بعد شوية هو بيعمل خطة طويلة المدى، بياخدك خطوات خطوات، وبعد فترة يقولك أنت عارف أنت إيه اللي مضايقك؟ إيه بقى؟ يقولك أنت محتاج تفك عن نفسك شوية، مثلا انت محتاج تفرفش، اصلك انت مش عايش. ليه يا ابني مش عايش شبابك؟ يعني ليه مثلا يجي الواحده مثلا ما شاء الله ربنا كريمها ومحافظه على حجابها وبتحاول تتقي الله، يبدا يقول لها طب انت ليه يعني عامله في نفسك كده، انت لسه صغير، طب ما انت عشان كده انت زعلان، انت مثلا لو عارفه لو عملتي زي فلانه ولا فلانه هتلاقي الدنيا جميله وهتتبسطي. شوف، يبدا يسحب العبد ويروح للتاني ده يقول له اصل انت حبيك قوي على نفسك، انت ما بتسمعش اغاني، انت ما بتصاحبش بنات، انت مش عارف ايه، ويبدا سبحان الله ياخدك بالحزن بطريقه غير مباشره، يقنعك بعد كده انا هجيب لك بقى حل الحزن، انا هخليك تحزن الاول وبعد كده هقول لك ايه الحل، تعال نعصي ربنا عشان نفرفش ونتبسط مثلا. يعني فده سبحان الله، الحزن ده يا جماعه بيكسر المؤمن. حتى لو ما نجحش الشيطان ان هو يوقعك في الغلط او في المعصيه بعد كده، يكفي يعني اقل الامور انك انت عايش في حزن وفي نكد، مش قادر تركز في الصلاه ولا في طلب علم ولا انك انت تعمل حاجه، انت منهار داخليا. فناخد بالنا يا شباب، التحزين الشديد ده ما نستسلمش ليه، ده من أسباب الشيطان، من أسباب قصدي اللي بيعمله الشيطان، أحد أسبابه إن هو عايز يحزنك. لدرجة إن إحنا لما نرجع حتى للتفاسير سبحان الله نجد بعض الأقوال، اللي هي إحنا قلنا القول المشهور إن هي في الآية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، قلنا إن القول المشهور اللي فسره أكثر العلماء والله أعلم مسألة النجوى اللي إحنا شرحناها دي، اللي هي كان سبب نزول الآيات مسألة اليهود اللي كانوا بيعملوه، والكلام اللي إحنا قلناه ده اللي هو الكلام بتاع اليهود اللي بيتبادر منه أو بيفهم منه المسلم إن هم ناويين على الشر أو كده، فيرجع حزين ومتضايق وعارف يشغل بقى مخك بالتفكير، تقعد تفكر بدل ما انت كنت ناوي ده انا هتدبر النهارده سوره فاطر مثلا وهقيم بها الليل، يرجعك مغموم مالكش نفس تعمل حاجه، يقول لك بص بص سيبني انا اخش انام بقى وانا متضايق. ده اكثر الاقوال والله اعلم في تفسير النجوى. لكن العجيب ان في قول اخر فسر به بعض السلف النجوى هنا، فسبحان الله في تفسير الطبري قال بعض السلف يعني إن هو مقصود بالنجوى هنا أحلام النوم التي يراها الإنسان في نومه من الشيطان فتحزنه. يعني أنت متخيل الشيطان ده عدو وصلت بيه العداوة لدرجة إن هو لو مش عارف يخليك زعلان في اليقظة ممكن يجيلك في المنام عشان برضو تصحى متضايق ومقرف وخايف إن لا ده شكله هيحصل لي شر والعياذ بالله لو سافرت السفرية دي، ده شكلي لو أنا كملت في الشغلانة دي ولا لو اتجوزت الشخص ده ولا عموما. حتى يعني ورد في الأحاديث سبحان الله، طيب ورد في الأحاديث سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه أحد الصحابة بيقول حاجة غريبة جدا، كان بيقول إن هو بيرى الرؤيا يا جماعة بتمرضه أحيانا، يعني إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، يعني يقوم مفزوع لدرجة إن هو يعني حاسس إن هيحصل له حاجة هيمرض من الخوف أو من الحزن اللي شافه في الحلم. ده صحابي يعني سبحان الله. فبيقول وفي رواية أخرى بيقول إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، يعني بيقول احيانا كنت اشوف رؤيه احس انها تقيله قوي على صدري كده، يعني احس ان هي اتقل علي كاني في جبل هيقع عليا. فبيقول سيدنا ابو قتاده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاه والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من شرها فانها لن تضره. فحاجة بسيطة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام عالج الموضوع بطريقة بسيطة جدا، قال لهم يا جماعة إن سبحان الله يعني إن الشيطان بيجي لك أحيانا في الحلم، حتى شوف إحنا قلنا ليحزن الذين آمنوا مش عارف يخليك تحزن وإنت صاحي يخليك تحزن وإنت نايم، فبيقول لك لا ولا يهمك ولا يقدر يعمل لك حاجة تتعوذ بالله منه مش هيحصل حاجة خالص. فلذلك لما سمعها سبحان الله أبو قتادة قال والله إن كنت لأرى الرؤية أثقل علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. بيقول يعني الحمد لله، شوف بقى اليقين، شوف اليقين بيغير الإنسان يا جماعة تماما. يعني بيقول أنا من ساعة ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده بيقول والله ولا تفرق معي. ولذلك جاء أعرابي أيضا في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. يعني تخيل واحد الشيطان يعني إيه شاف في الحلم الراجل ده الأعرابي ده إن كأن واحد ضرب رأسه ورأسه وقعت على الأرض وقصة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي، هو جاي بقى يعني عايز يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ده أنا كده يحصل لي حاجة وحشة طب هموت طب إيه اللي هيحصل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له حاجة، شوف الجمال، قال له لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. يعني قال له بص الشيطان عمال إيه يلعب بيك، عمال يلعب بيك. فسبحان الله العظيم الشيطان عاوز يلعب بالإنسان، عاوزه حزين، عاوز يكسره من جوه. فناخد بالنا إذن يا جماعة من الإيه، من مسألة ليحزن الذين آمنوا، كل غم بيصيبك كل حزن بيضايقك ما تبصش للموضوع ان والله النهارده حصل موقف، النهارده حصلت مشكله معينه هي دي السبب. ماشي احنا بشر وفي اسباب احيانا بتؤدي الى هذا الامر، لكن خد بالك الموضوع بلاش تسترسل جامد، لان الشيطان هيجي ويدخل في القصه، هو نفسه انك انت تحزن، نفسه يهدك من جوه. ولذلك ربنا عز وجل بيقول في الايه رقم 10 انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. يعني النجوى دي مش هد ولا هتضرك في حاجة، ده بقى تربية الصحابة هنا، إن اللي بيتكلم ده ولا اللي بيقول ده ولا الشيطان ده وفي الآخر محدش يقدر يعملك حاجة إلا بإذن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهنا مسألة بقى إيه، ولذلك شوفوا على الله فليتوكل المؤمنون يا جماعة. هنا بقى الأدوية، شوف الشيطان، الشيطان عاوز يحزنك، الله عز وجل بيقول لك إزاي تعالج هذا الحزن. من أعظم علاجات يا جماعة الحزن، تعالوا نكمل نفس الصورة، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبل التوكل عندنا اليقين، قلنا ليحزن الذين امنوا، ربنا بيعلمك بقى اليقين، يقول لك وليس بضارهم شيئا الا باذن الله، لا ساحر ولا حاسد ولا معرفش مين ولا مفيش، هو في الاخر كل حاجه بقدر الله وباذن الله سبحانه وتعالى. فاذا انت جدد يقينك في الله، لذلك كان بعض السلف يقولوا كانوا يتعلمون اليقين كما يتعلمون السوره من القران. الواحد محتاج يراجع نفسه، ما تبقاش كل حاجه اصل فلان كذا، فلان هيعمل وفلان هيساوي. يا عم ما فيش حد يقدر يعمل حاجه ولا حد يقدر يضرك الا باذن الله سبحانه وتعالى. وبعد كده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مساله التوكل يا جماعه، التوكل اكتر شيء يشرح الصدر. يعني انت خايف من ايه او زعلان من ايه او حزين من ايه؟ يعني انت لما تقول انا باذن الله هعمل كذا وربنا هيكرم في كذا وعارف، يبدا صدرك كده ينشرح. ما تبقاش كل حاجه واخدها ان انت اللي هتعمل كل حاجه في الكون، انت ضعيف جدا، ولو عايز تعمل كل حاجه بنفسك مش هتعرف تعمل ولا حاجه. لذلك سيبها على الله، توكل على الله عز وجل، وقول يا رب احمل عني، يا رب ارفع عني، يا رب لو، حتى احنا بنعمل كده في الاستخاره صح، ان يا رب لو الامر ده خير خلاص يسره، لو شر ابعده عني. عارف اللي هو الاوفر ثينكينج ده، اللي هو التفكير فوق الطاقه المبالغ فيه، ده من احد اسباب الحزن. واعظم علاجاته، اعظم علاجاته التوكل على الله واليقين. يعني بدل ما انت تقعد تفكر هو فلان كان قصده ايه بالكلمه دي، هي فلانه كان قصدها ايه بالنظره دي، هو ويفضل يقعد بقى يعني يموت في نفسه، عارف مش ساعه ولا ساعتين، ده ممكن يوم وشهر وشهرين وسنتين، ويفضل فاكر ان حصل الموقف ده. افترض انه حصل وانت كنت غلطان، خلاص انت مش هتعرف ترجع الماضي، عقارب الساعه لن تاتي بك الى الوراء مره اخرى. فلذلك استغفر ربنا اذا كنت مخطئ في موقف معين، وما تسمحش لنفسك انك تفضل يعني تستسلم ان الشيطان يفضل يعيشك دايما في دوامات الماضي. يا جماعه دوامات الماضي دي اكتر حاجه تستهلك من مشاعر الانسان. ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله عليه كان ليه كلام يا جماعه عجيب جدا في مساله الحزن. لان بعض الناس خاصه اللي بيمشي في سكه الدين وكده ممكن يتصور ان الحزن ده امر مرغوب، يعني حاجه كويسه ان انا افضل حزين كده على اساس يعني ايه، انا بقى مش فرحان بالدنيا ولا حاجه، انا حزين ومش عارف ايه. الشيطان يبدا في الاول يقول لك انت اصلك حزين على تقصيرك ومش عارف ايه، ماشي حلو لدرجه معينه، ان الحزن الايجابي اللي هيخليني اغير، ومثلا لو بعمل حاجه غلط او كده احاول ان انا اتوكل على الله واغيرها، والحزن ده يبقى بدرجه معينه تدفعني بعد كده للتغيير. انما تدفعني الاكتئاب والاحباط وكده، لا ده ممنوع، ده من الشيطان. لذلك الحزن مش حاجة محبوبة إلى الله. في كتاب مدارج السالكين الإمام ابن القيم كان بينبه على مسألة مهمة جدا، كان بيقول إن بعض الناس بيتصور إن الحزن ده من منازل السائرين إلى الله، عارف زي الخشوع مثلا بنقول دي منزلة بتصل بك إلى الله، التقوى التوكل اليقين كل دي من منازل من أعمال القلوب اللي المفروض المسلم يحاول يتحقق بها. فبعض الناس بيظن ان الحزن ده برضو شيء يعني كويس نحن نتحقق به، بحيث يعني ايه يدفعنا الى كراهية الدنيا او كده. لا، ابن القيم بيقول لك اعلم ان الحزن من عوارض الطريق، ليس من مقامات الايمان ولا من منازل السائرين. بيقول لك ده حاجات كده بتجيلك في نص الطريق، احنا كبشر بيحصل مشاكل بيحصل حاجات والدنيا بتمشي. شوف حتى مع الصحابه رضي الله عنهم، واحد ماشي في موقف الناس بتتكلم فهو اتضايق، حاسس ان هم بيتكلموا عليه، يعني حاجات بشريه. فربنا بيعالج لنا يا جماعه، والقران ده عظيم جدا، لان بعض الناس يا جماعه لما بيبقى واقع في مشكله، خدوا بالكم الحته دي قوي، بيبقى واقع في مشكله مثلا معينه حصلت له لا قدر الله، سواء في البيت قرايبه واصحابه الناس معاه زمايله في الشغل الناس بره اعداء ايا كان، كلنا لا نخلو من مشاكل في هذه الدنيا. فيجي يظن ان القران ده يعني مش هيحل له مشاكله، هو فاكر ان القران ده يعني هيقعد يكلمه انك تصلي وتطلع الزكاه، ويعني فيقرا القران بنفسيه ان انا يعني القران ده ماشي ممكن اقرا شويه اخد شويه حسنات واقفل وارجع بقى للهم اللي انا فيه، ما هو محدش عارف اللي انا فيه. لا خد بالك، احسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ربنا بيعلمك بعض الامور عجيبه جدا والله في القران، تقوي اعظم نفسيه، بتصنع النفسيه القويه السويه السويه التي ينبغي ان يكون عليها المؤمن والمؤمنه. هو مين اللي خلق الانسان وعارف اللي بيحيط بيه يا جماعه؟ هو ربنا. طب ما الموقف ده كان ممكن يبقى موقف بسيط ويعدي، يعني موقف ان في ناس بتتكلم ففي واحد ماشي افتكرهم بيتكلموا عليه، لا ده شوف كم ايه قراناها النهارده في مساله النجوه، مساله ان دي مساله محتاجه وقفه وتعليم من الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات يعلمنا ازاي نتصرف في المسائل دي. فلذلك لا، القران بيعرفك ازاي تتصرف حتى وانت حزين، حتى لو في مشكله، حتى بيعرفك الكلام ده. تربيه القران للصحابه في المدينه ما كانش مجرد تربيه يعني شويه عبادات بنأديها، ده تربيه للنفس، صناعه للنفس عشان تعرف تواجه الحياه وتنشلك من ظلمات الحزن وتعرفك ان ده من كيد الشيطان. فنرجع لكلام ابن القيم بيقول لك اوعى تفتكر ان الحزن ده من علامات او من مقامات الايمان، لا ده ليس من مقامات الايمان ولا من منازل السائرين. وبعد كده تكملة الكلام بقى للامام ابن القيم بيقول ولهذا لم يأمر الله تعالى به في موضع قط، يعني بيقول ما جاش ولا موضع في القرآن في مثلا امر بالحزن. يعني انت تقرا القرآن تلاقي امر كتير مثلا بالتقوى واتقوا الله، امر بكل التوكل اهو توكلوا على الله، توكل على الله فليتوكل المؤمنون، وهكذا هتجد كل المقامات الإيمانية بيجي امر من الله. دور في الحزن كيف شئت في القرآن مش هتجد ابدا ولا آية واحدة بتقول لك ايه احزن احزن عشان انت مسلم المفروض تحزن، لا مفيش، بالعكس ولا تحزن، تجد العكس. شوف هنا ابن القيم بقى بدا يقول لك ايه، ان ربنا عز وجل لم يأمر في موضع قط في القرآن ولا اثنى على الحزن ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع، العكس هو الصحيح، كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا في سورة آل عمران، وقال تعالى ولا تحزن عليهم في سورة النحل، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن سورة التوبة، وهكذا. فلذلك دي مسألة مهمة جدا. وكان حتى ابن القيم بيذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه دايما كان بيقول في دعاءه إيه، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ده دعاء وإحنا مأمورين نحن نقوله دايما يا جماعة في أذكار الصباح والمساء. فلما تيجي تذكر الدعاء ده أو تقوله خليه يطلع من قلبك، بلاش تبقى حروف كده إيه بتتقال بتترمي كده في الهواء، لا. الهم والحزن قرينان، هما الألم الوارد على القلب. لو الحاجة اللي مضايقاك دي حاجة حصلت في الماضي، موقف معين حصل معاك في الماضي، فأنت كل ما تفتكره بتزعل أو تجد كده في قلبك غصة أو قبضة كده، عارف انقباض كده في الصدر مش منشرح عشان الموقف، يا أنا ليه تصرفت كده، أنا ليه قلت الكلمة دي، أنا ليه كذا، فيبدأ ده بقى اسمه الحزن. هو حاجة حصلت خلاص أنت مش عارف تعالجها، يعني اتعلم من اخطائك، لو في خطا اتعلم مفيش مشاكل، بس انا قصدي ان طب هتعمل ايه. من اعظم اسباب الشقاء يا جماعه انك انت تحصر نفسك في شيء لن تستطيع ان تغيره، وتفضل تعاتب نفسك في حاجه هي مش هتتغير، هو موقف حصل سواء بغض النظر انت كنت مصيب او مخطئ، خلاص حصل موقف حد اتضايق معرفش ايه، استغفر ربنا لو انت مخطئ وتعلم الموقف وحاول تتريث بعد كده، انسان يتعلم من اخطائه مفيش مشاكل. بس انا بتكلم ان انت ما تفضلش بقى تعصر في نفسك، هتموت نفسك، ما ينفعش، ده الشيطان عايزه على فكره، الشيطان بيحبه، افهم الحته دي. لذلك هنا ابن القيم بيقول النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، الحزن ده يا جماعه بيبقى في حاجه زي ما قلنا ايه في الماضي. طب ما ايه الهم؟ الهم ده انت حاجة لسه هتحصل في المستقبل وانت شايل همها، كل ما تفتكرها تحزن برضو. يعني شوف يعني الحاجات اللي بتضايق الانسان يا جماعة، اما حاجة حصلت في الماضي خلاص موقف معين ضايقك، او لا قدر الله يعني مشكلة معينة لسه انت متوقع انها تحصل في قابل الايام، فكل ما تفتكرها تتنكد. ممكن تبقى قاعد مبسوط مثلا عادي مع الناس وسبحان الله تفتكر ياه ده الاسبوع الجاي في كذا وتتنكد، خباك الشيطان برضو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول دايما، وعلمنا ان ده نقوله دايما يا جماعة صباحا ومساء، اللهم إني أعوذ بك، الحقني يا رب، ما تسيبنيش لنفسي، ها يا رب هغرق في هذه الهموم، أنا ضعيف قوي يا رب، أنا محتاجك أنت اللي تطلعني. اللهم إني أعوذ بك من الهم اللي هو ممكن يجي في المستقبل، والحزن الحاجات اللي حصلت في الماضي. لذلك تجد دايما آيات اللي بتتكلم عن الجنة في القرآن تجد دايما معاها الجملة بتاعت إيه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الواحد لما يخش الجنة مفيش حزن، خلاص أنت مش خايف على أي، مش حزين من أي حاجة هتحصل في الماضي، خلاص ده أنت مبسوط إن ربنا غفر لك ودخلك الجنة. وإيه كمان، لا خوف، أنت مش خايف، مش شايل هم بكرة، أنت مبسوط لدرجة مفيش هموم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالدعاء ده بيجعلك في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دول اللي هم اللي في الجنة. أنت في الدنيا تقدر تعيش في جنة يعني قبل جنة الآخرة بهذه المعاني الإيمانية يا جماعة. ناخد بالنا أن الشيطان بجد لي دور، وإلا ما كانش ربنا قال ليحزن الذين آمنوا، كان ممكن الموقف يعدي أن فيه يهود ضايقونا وخلاص يا جماعة ما تعملوش كده تاني وانتهى، لا ربنا ينص أن الشيطان هو اللي حرك المشهد ده كله، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولذلك دي مسألة خطيرة جدا. فابن القيم حتى بيقول المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الحزن مما يستعاذ منه، لأن الحزن ركز بقى يضعف القلب ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن. شوف الكلام، يعني مفيش حاجة الشيطان بيحبها قد ان هو يعيش العبد المؤمن في حزن. ليه؟ لان الحزن ده بيضعف القلب. كنت انت ناوي تعمل، انا كنت ناوي بقى امسك سورة كذا، اتدبر، كنت حاطط خطة عشان قبل رمضان ادخل بقلب مختلف، ان انا انزل انصح الناس، امر بمعروف انهى عن منكر، حاطط مشروع دعوي، حاطط طلب علم، حاطط اي حاجة مفيدة. الشيطان يقوم واضع في نفسك هذه المشاعر الحزينة او كده، بحيث انت عارف، تحس انك انت يا خبر ابيض، مش قادر، رجليا مش قادرة تشيلني، ده انا هشيل الناس ازاي وهنصح الناس ازاي واقعد مع الناس، انا اصلا مش قادر اشيل نفسي، انا سيبوني في حالي. او ده من الشيطان يضيع عليك هذه الاعمال بسبب الحزن اللي هو عمال ايه يزرع في قلبك هذا الشعور. فلذلك يقول ابن القيم: لا شيء احب الى الشيطان من حزن المؤمن. قال الله تعالى، وهنا ابن القيم بيستحضر هذه الايه اللي احنا فيها النهارده: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. فالحزن مرض من امراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره. كتير يا جماعه لما بيجي في قلب في مساله امراض القلوب، الناس بتقول مثلا الرياء، البخل، الحاجات دي كلها طبعا لا شك هي من امراض، لكن هنا ابن القيم بيقول حاجه غريبه جدا، بيقول ان هذا الاستسلام للحزن، احنا مش بنقول الحزن في حد ذاته طبعا ده عرض بشري زي ما شرحنا، يعني هو طبيعي ان هو بيحصل لنا كلنا مواقف محزنه ومواقف مفرحه، دي طبيعه الحياه، وانه هو اضحك وابكى سبحانه وتعالى. لكن احنا بنقول كيف تتعامل مع هذه مع هذه المشاعر. اياك انك تستسلم، خلاص عارض حصل وتبدا تقوم، واعلم دايما ان عقارب الساعه لا ترجع الى الوراء، اللي حصل حصل، قدر الله ما شاء فعل، اذا كنت مخطئ اتعلم من خطئي ثم امضي بقلب منشرح وقلب، يعني لذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يعجبه الفأل الحسن، كان يحب التفاؤل، ولانك انت الاستسلام للحزن والدخول في هذه الدوامه والله لا هتفيدك انت زي ما انتم شايفين يا جماعه، ولا هتفيد غيرك. اللي بيحصل في احداث غزه مثلا، في ناس كتيره فعلا يعني جالها شبه امراض، يعني تعبت جدا جدا المتابعه والحاجات دي، وبعد كده بدا ينهار، يعني بدا يحس ان هو انا مفيش فايده، بدا حتى ممكن يروح يهرب بقى ويقعد، كان في الاول سخن جدا ومشدود جدا، بعد كده ممكن يهرب الى الالعاب بقى ويضيع وقته، يعني كان ممكن قبل كده يحاول، لا ده انا لازم اغير من نفسي، لازم استعد، لازم اشوف ايه احسن طريقه ان احنا نساعد بيها الناس دي، اعد نفسي على الاقل كشخص مؤمن، اكون اسره مؤمنه. بعد كده بسبب الشيطان خده بقى، شوف يعني الشيطان نفسه ممكن ياخدك في خطوات يحزنك الحزن اللي هو السلبي ده، لدرجه ان هو في الاخر مفيش فايده، تصاب بالاحباط، وبعد كده تبدا بقى تنصرف الى معاصي او الى ملاهي او ايا كان. طيب يا جماعه، اخيرا ايضا من علاجات الحزن، انت سبحان الله لما تقرا في هذه السوره، سوره المجادله، تجد ان هي وصفت الداء وتعطيك الدواء. احنا قلنا من الادويه مساله اليقين اللي هي: وليس بضارهم شيئا الا باذن الله ثم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي كلها يا جماعه ده علم القلوب، علم التزكيه، انك تعرف ايه هي اعمال القلوب اللي انا المفروض اعلم نفسي وربي نفسي عليها. ولن تجد اعظم من القران، ده اعظم كتاب تزكيه على الاطلاق، يعني ده اعظم حاجه، اقرا القران بقلب ويقين، سبحان الله تعرف هذا. لكن تجد الايه رقم 11 اللي احنا هنختم بيها ان شاء الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا، ده نداء تاني. طيب احنا من شويه قلنا: يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا، كان الكلام عن النجوى زي ما قلنا، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، كلام عن النجوى. لكن العجيب الآية رقم 11: يا أيها الذين آمنوا، هنا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. طيب طبعا انتوا عارفين الآية دي أول ما بتذكر ممكن نقول ها جماعة استفدنا منها إيه فضلها، بتذكر دايما إمتى؟ لما نحب نتكلم عن فضل العلم، فضل طلب العلم، صح؟ طيب بتتكلم عن إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، مجالس العلم، ويرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جميل. واحد يقول لك بس يا ترى هل في علاقة؟ يعني إيه العلاقة دلوقتي؟ طب إحنا النداء الأول فهمنا العلاقة بتاعته بمسألة النجوى، كلام عن النجوى، ففي النص يعني الآية رقم 8 مثلا: ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، دي بدايتها كلام اليهود اللي كانوا بيتناجوا. الآية رقم 9 بتقول: يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وانتوا يا مسلمين برضو ما تتناجوش بالحاجات الغلط، ما تخططوش للمعاصي، ما تقولوش كلام يحزن أخوك المسلم، وهكذا. الآية رقم 10: إنما النجوى من الشيطان، عرفنا بقى مصدر النجوى ومصدر الحزن ده كله بسبب الشيطان. طيب كل ده جميل، لكن الآية رقم 11 ما فيهاش كلمة النجوى دي أصلا، يعني فجأة كده دخلنا، تحس ممكن بعض الناس يظن ان هو دخل في موضوع تاني. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، احنا دخلنا بقى في مجالس العلم وكده، طب هل يا ترى في علاقة يعني بان احنا كنا عاملين نتكلم فيه ومسألة الحزن والشيطان عايز يحزن الناس و و و و وفجأة بنتكلم عن فضل طلب العلم؟ ممكن واحد يعني هو بيقرأ الآيات يشعر أن يعني دي حاجة ودي حاجة، لكن الحقيقة أن إحنا زي ما قلنا أن القرآن وضع لك الداء اللي هو الحزن، وعرفك سبب هذا الداء والفيروس الأساسي بتاعه اللي هو الشيطان، بيدي لك الدواء. القرآن مش بيسيبك كده، الله عز وجل يعلم ما في نفسك وبيقول لك إزاي تعالج المشاكل دي وإزاي تتعامل مع هذه المشاعر اللي الشيطان عايز يحطمك بيها، عايز يسود الدنيا في وشك والعياذ بالله. فالآية رقم 10 ادت لك بعض الأدوية، اليقين زي ما قلنا وليس بضرهم شيئا والتوكل. الآية رقم 11 ادت لك دواء من أنفع الأدوية على الإطلاق، يا أيها الذين من الدقيق لكم تفسروا في المجالس فسعف سعد الله لكم، ومسألة بقى طلب العلم، لأن طلب العلم يا جماعة طلب العلم من أعظم، أنت لما تفهم هذه معاني وتعرف أن من مصادر، أنت لما بتتعلم بتعرف أنه الشيطان هو من أكبر مصادر وتوليد هذا الحزن. فأنا لما هتعلم وتدبر القرآن وأدخل فيه بعمق وأبدأ أفهم فعلا أن اللي بيحصل لي في الحياة ده إذن مش صدف، يعني موقف اللي حصل النهاردة ولا مبارح ولا المشكلة ده أنا شايل همها بعد بكرة ولا الأسبوع اللي جاي ولا هقابل فلان ومعرفش مين هتقول إيه ومين، عارف دي مش صدف، مش صدف كده موجودة، لا ده مكتوبة بقدر واختبارات لينا، ربنا عز وجل عارف كل واحد دنيته عاملة ازاي وفيها ايه، دي مش صدف على جنب والدين في حتة تانية، يعني الدين عبارة عن صلاة وصوم على جنب كده والحياة ماشية اهو في مثلا ايه طريق تاني ده بتاع الحياة، لا الشيطان بيصور لك المسألة كده. ربنا بيقول لك انت لما تتعلم دخل نفسك في مجالس العلم، ده من اعظم الحاجات سبحان الله اللي بتفهمك خطوات الشيطان، ان هي ما بتبقاش احيانا مباشرة اللي هو ايه الشيطان يجي يأمرك بمعصية، لا احيانا يحزنك فانت محتاج تتعلم ده. فالجلوس في مجالس العلم من اعظم الاشياء التي تنبهك الى يعني ضرر الشيطان، فتتعلم من مجالس العلم دي مثل هذه الامور، ان كل ما تقرا سوره تبدا تنور لك حاجات في حياتك انت تنتفع بيها، بتخاطب اخص مشاعرك ومشاكلك، القران مش في حته تانية وانت عايش في دنيا وخلاص القران جاي يقول لك شويه عبادات، لا ده القران سبحان الله جاي يقول لك حتى المواقف اللي بتقابلها حتى ازاي اتعامل عشان ما انهارش، ازاي احافظ على السويه بتاعتي وعشان أكون مسلم قوي وأقدر بعد كده أقوي اللي حواليا. فإحنا لو انهزمنا داخليا يا جماعة هنقاوم الأعداء إزاي؟ لذلك تجد أنا بقول لكم دي مثلا مش سورة مكية، دي سورة مدنية، يعني في وسط ما إحنا بنحارب وبنجاهد وبنقاتل الشيطان عايز يهدمك من الداخل أولا عشان ما تعرفش تعمل حاجة. فسبحان الله إذن مسألة مجالس العلم هنا والحث على طلب العلم إن هو ده الكفيل إن هو يعلمك ويعرفك إن قد إيه الشيطان ضعيف قوي وقد ايه هو عدو قوي، يعني هو ضعيف لانه مش هيعرف يعمل حاجه، ليس بضارهم شيئا الا باذن الله، وعدو ان هو بيتمنى لك الهلاك زي ما قلنا حتى في الاحلام حتى وانت نايم مش عاوز يسيبك في حالك. فسبحان الله، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني ان احنا قاعدين في مجلس العلم يتقال لنا مثلا وسع لاخوك يجي يقعد جنبك وهكذا، تعالوا اقبلوا على هذه المجالس يا ريت تبقى مزدحمه، وبرضو زي ما احنا كنا منهيين ان احنا نحزن اخونا المسلم بالكلمة، قلنا ان انت اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، برضو ما احزنوش بالفعل ان هو ما يحسش ان هو تقيل عليا وانا ما ضايقوش وان هو اذا جه ارحب بيه اتفضل اقعد هنا فلان انا هقعد انا هتاخد شوية وهكذا. وسبحان الله كان الامام القرطبي رحمة الله عليه بيقول يفسح الله لكم اي في قلوبكم وقبوركم، يعني سبحان الله ان انت لما تفسح للناس ربنا عز وجل هيفسح ليك في قلبك، يعني ايه؟ يعني هتجد انشراح الصدر ده لما انت تدخل هذا السرور وتعامل الناس بما تحب ان تعامل به. والله يا جماعه يعني كل ما تقدم الخير كل ما انت نفسك يعني هيبقى عارف تتنقي قلبك من مسائل ان انا اقعد احسد فلان عشان ما اعرفش اعمل ايه، وان هو ده احسن مني فانا بتمنى ان هو يعني ينزل وتحصل له مشكله عشان يبقى اقل مني، وهو دي امراض القلوب والعياذ بالله. لكن هنا بيقول لك قرطبي يعني ان انت لما تفسح لاخوك وتحب له ما تحب لنفسك، زي ما انا قاعد هنا في مكان انا حابب اقعد فيه فانا برضو اخويا جه ارحب بيه ويقعد جنبي، ربنا عز وجل سيجازيك يعني خير الجزاء في الدنيا قبل الاخره، يفسح لك في قلبك. الحزن بقى اللي بيسيطر على القلب ده تلاقي ربنا بيشيله عنك، لان كل حاجه بيد الله يا جماعه سبحانه وتعالى، المشاعر دي بتسيطر على الانسان، خد بالك هي عامله اشبه ما تكون هذه الابتلاءات والمشاعر الضاغطه اللي انت ممكن تشعر احيانا ان مفيش حل في المصيبه اللي انا وقعت فيها دي، مفيش غم بصحى وبنام فيه ولا عاد بالله، مواقف مش مشاكل محدش يتخيلها، لا خد بالك كل ده عباره عن اشبه يعني ايه بنضاره سوداء انت بس لابسها، يعني تقدر تقلعها وتشوف الدنيا حلو. المشكله ان الشيطان بيحرص انك تفضل لابس النظاره دي وشايف بيها العالم وشايف بيها الناس، بحيث ان انت تفضل تظن ان هو دي هي دي الحقيقه. فانا افضل قلبي من جوه يفضل يعبي حزن وغم لغايه ما يموت الانسان كمدا. فلا، المشاعر دي يا جماعه بالله سبحانه وتعالى، لذلك قلنا هنا مساله اليقين والتوكل وطلب العلم، كل ده يعرفك ان يا ابني الامر بيد الله سبحانه وتعالى. انت ليه مكبر الموضوع؟ خد بالك ده مش الشيطان، الشيطان هو مكبر الموضوع. حد فينا يا جماعه هيكون عنده ابتلاء قد الابتلاء قد اصغر ابتلاء لحد عايش في غزه دلوقتي مثلا، ناس عايشه في يا جماعه والله كان في امراه ربنا ربي يعينهم ويرفع عنهم هذا البلاء، كانت يعني لما مش عارف كان مين ناشر يعني حاجه زي كده على بعض وسائل التواصل، يعني ناشر جمله بيقول ان هي بتقول اقصى امانيها دلوقتي ان هي تجد حائط تسند عليه ظهرها، بس تعبت من الخيام، خيمه ممكن ما تعرفش تسند ظهرك لان الخيمه قد لو مش متثبته كويس او فيه هواء او حاجه في بعض الاماكن ممكن تقع. يعني احيانا بتشتهي بس انك انت انا عايز اسند ظهري، عايز اسند ظهري مش عارف اقعد كويس، يعني مش قادر اقعد. فسبحان الله. واحد تاني لا يعني عزاكم الله مساله قضاء الحاجه وعايز يخش مثلا مكان معين، الحاجات دي بقت صعبه اللي هي الامور الطبيعيه جدا اللي احنا مش حاسين بيها. فالشيطان اذا ليه غرض دايما في ان هو يسود الحياه زي ما قلنا ليحزن الذين امنوا، تذكر هذه اللام، لام التعليل. فنرجع تاني نقول اذا طلب العلم، وانت لما بتفسح للناس ربنا عز وجل وتحاول انك انت تخفف عنهم من هذه المشاعر لان الشيطان بيتسلط عليهم، فانت برضو تحب لهم الخير، تفسح لاخوك ويعني يشعر كده انك انت بتحبه، بتفتح الدنيا في وشه يتفائل، سبحان الله يفسح الله لكم في قلوبكم وقبوركم في الاخره، تجد ان سبحان الله حتى قبرك يتسع زي ما انت كنت بتوسع للناس. واذا قيل انشزوا فانشزوا، لما يتقال لك قوم انشزوا يعني قوموا ارتفعوا، انشزوا يعني ايه؟ يعني بيقولوا يا جماعه ان بعض السلف فسر هذه الايه إذا قيل لكم قوموا إلى قتال العدو أو إلى الصلاة أو عمل الخير فقوموا، يعني مش مسألة طلب علم نحن نفضل نتعلم نتعلم نتعلم علم نظري، لا، لما يتقال لك قوم جاهد في سبيل الله بقى هما جاهد في سبيل الله. إذا قال لي ده وقت دلوقتي الصلاة أو ده وقت عمل الخير فلاني، إذا نقوم. لأن بعض الناس برضو الشيطان بياخده من حتة إن هو يعني خلاص هو في عمل معين أنا بحبه وبعمله ومانيش دعوة بأي حاجة تاني. لا، خد بالك ان انت اهو قاعد بتطلب العلم في مجلس العلم، لكن بياتي وقت الجهاد يبقى لازم نجاهد. واذا قيل لكم انشزوا، كثير من السلف فسرها بالقيام هنا القيام الى العدو والقتال. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. لذلك قال الامام الشافعي رحمه الله: ليس بعد اداء الفرائض شيء افضل من طلب العلم. والله يا جماعه يعني ان شاء الله نحتسب مثلا الدقائق اللي احنا جلسناها النهارده دي مع بعض، ان هي خد بالك مش مجرد يعني شويه حسنات كده خدناهم، لا، احنا نطمع ان شاء الله ان ربنا يتقبل ويعفو عنا ويغفر لنا. الشافعي رضي الله عنه بيقول لك: ليس بعد اداء الفرائض شيء افضل من طلب العلم، يعني من اعظم النوافل مساله انك بتطلب العلم. وقال سفيان الثوري: ما اعلم عملا افضل من طلب العلم لمن اراد الله به سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود مدح رضي الله عنه: مدح الله تعالى العلماء في هذه الايه، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. تاخد بالك المقارنة بين مين ومين هنا؟ يعني ربنا ما قالش يرفع الله الذين أوتوا العلم بعد ما قال مثلا إيه إن في كفار وفي ناس أوتوا العلم فأوتوا العلم دول أحسن من الكفار، أو في عصاف وجار وفي ناس أوتوا العلم فهم أحسن، لا، ربنا بيقارن هنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. طيب يعني ما هو الذين أوتوا العلم دول أكيد آمنوا، بس عملوا حاجات زيادة ترفعهم درجات عن مجرد الذين آمنوا. فممكن واحد يؤمن لكنه لا يطلب العلم، يعني الحمد لله كويس وبيحاول يعمل خير على قد ما يقدر لكنه ما دخلش في مسألة طلب العلم دي. ربنا هنا بيقول لك لا، ده في درجات مختلفة. فلذلك كثير من المفسرين قالوا إن هو يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. وفي الطبري كذلك يقول: يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. طبعا يا جماعة درجة يعني مسألة طلب العلم مش معنى أنك أنت مش كل الناس زي بعض، يعني ومش كل الناس مطلوب منها تعمل نفس الحاجة، ودي أحيانا من الأشياء برضو اللي بتدخل الحزن للأسف على بعض الناس. يعني بعض الناس بيتشتت يقول لك في برامج كتيرة ومش عارف أتابع، دخلت هنا ما كملتش، دخلت هنا ما كملتش. طب ليه أنت بتعمل في نفسك كده؟ يعني استعن بالله وركز في حاجة واحدة مثلا تتخلصها، يعني احضر مجالس زي كده كله ان شاء الله تحتسبه في طلب العلم. لكن برضو ده خد بالك احيانا الشيطان بيفتح عليك مصيدة التشتت دي، عشان برضو نرجع تاني ان هو عايز يحزنك. يعني حتى في اعمال الخير ليه غرض ان هو يفضل يشجعك هنا يشجعك هنا يشجعك هنا، وفي الاخر هو عارف ان انت مش هتقدر مثلا توازن او ايا كان، وهتهجر كل ده فتقع في الاحباط. فاستعن بالله، وزي ما قال السلف، قال الزهري رحمه الله: من أراد العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يؤخذ العلم بالحديث والحديثين. يعني اللي عاوز فجأة كده في 3 أيام يبقى عالم وطالب علم قوي متمكن متقدم، ويرد على الملاحدة ويرد على الشيعة ويرد على مش عارف، أنت عايز ده في 3 أيام إزاي يعني؟ يعني فإذا لا، العلم بيؤخذ واحدة واحدة، وأنت في عبادة، أنت مستعجل على إيه؟ آه لازم اجتهاد ولازم تسيبش نفسك، لكن بالراحة برضو، بلاش نقعد نموت في نفسنا وندخل الحزن على نفسنا. يا جماعة الحفاظ على، أنا أزعم إن سبحان الله كتير يا جماعة من الناس اللي سبحان الله ربنا يعني يهدينا أجمعين ويثبتنا وإياكم وأحبابنا أجمعين، كتير من الناس اللي بعد ما ربنا بيمن عليه بالالتزام والدين وكده، ممكن بعد كده يترك والعياذ بالله هذا الأمر وينتكس ويذهب إلى المعاصي مرة أخرى وكده، وتلاقي اللي قلعت الحجاب واللي مش عارف ساب الصلاة في المسجد واللي ساب كذا. احيانا يا جماعه مش بيبقى هو كاره للدين، يعني ده احيانا كتيره مش بيبقى كاره للدين ولا زعلان مثلا من حاجه في الدين، لكن في اشكال نفسي، يعني في اشكالات نفسيه حصله له ادت بيه الى كده. فالحفاظ على السويه النفسيه بتاعتك دي خطيره جدا، خد بالك، لان الشيطان بيلعب بيها على المدى الطويل. احنا قلنا كل ده بسبب تحزين الشيطان، الشيطان عايزك تتضايق تتضايق تتضايق، فتبدا بعد كده تاخد ردات فعل عنيفه في حياتك، ويصور لك ان المضايقه دي بسبب التزامك بالدين. لذلك انا انصح نفسي واياكم بعد تدبر كلام الله عز وجل، في يعني بودكاست اتنشر من كام يوم كده جميل جدا، يعني ممكن نحطه في التعليقات، احد المشايخ اسمه فايز الكندري. الراجل ده يا جماعه اتسجن في معتقل جوانتانامو في امريكا 14 سنه، 14 سنه انسان حي من لحم ودم. مش هقول لك ده راجل، ده لو واحد 14 سنه محبوس في بيته، لو حبسته في قصر يا سيدي في فيلا، يعني شيء يعني يخلي النفس تنهار اصلا. فتخيل واحد في سجن سيء السمعه في جوانتانامو المعتقل هناك، تعذيب طبعا لا يتخيله بشر. سبحان الله يا جماعه، 14 سنه لا عياله يعرفوا عنه حاجه ولا هو يعرف عنهم حاجه ولا اي حاجه خالص، اتاخد من بلده وتحط هناك فين؟ في جزيرة معزولة كلها عبارة عن معسكر ومعتقل كبير جدا للتعذيب، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن يفك أسر المأسورين جميعا المسلمين. طيب سبحان الله يا جماعة، العجيب مش كده، العجيب أنه هو بعد ال 14 سنة دول طالع بعد فترة وألف كتاب اسمه البلاء الشديد، وطلع سبحان الله في لقاء إذاعي الأسبوع اللي فات تقريبا بيحكي تجربة أنا أنصح نفسي وإياكم كلنا بسماع هذه التجربة. أنا أزعم أن هذه الساعة يعني فيها من النفع ما يعادل عشرات الكتب من الإيمان والتزكية والثبات والتوازن النفسي. إن شاء الله نحاول نحط الرابط بتاع الدرس، مش طويل حوالي ساعة أو ساعة وعشر دقائق بالكتير، بس يعني تأمل في سبحان الله إزاي لما ربنا عز وجل يعني بينعم على عبد بمعاني من الإيمان، والله يا جماعة كل حاجة بتبقى سهلة، كل حاجة بتبقى سهلة. تجارب عجيبة جدا ما تسمحهاش إلا من الناس اتحطت في حاجات غريبة. يا جماعة دول ناس بشر لحم ودم زينا، فإن شاء الله دي من الحاجات اللي أنصح نفسي بيها في الختام، يعني نسمعها عشان نعيد توازن نفسنا. كان غرض من درس النهاردة إن احنا نعيد توازن النفس، مسألة المشاعر اللي بتسيطر علينا، نعرف إن ده مصدرها الشيطان، ونعرف إن القرآن جاي حتى يناقشنا في الحاجات دي. يا جماعة حد سأل نفسه السورة اللي احنا نقرأها دي اسمها إيه؟ اسمها سورة المجادلة، يعني هي بسبب البداية بتاعتها خالص اللي هي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني امرأة اللي هي السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، حصل بينها وبين زوجها مشكلة في البيت، زوجها سيدنا أوس بن الصامت رضي الله عنه، مشكلة في البيت بين راجل وزوجته. سبحانه تنزل سورة تتكلم عن المشكلة دي، ان هي رايحة ومتضايقة وزعلانة عشان هو عمل مشكلة، فقد سمع الله قول التي، ربنا سامع الكلام ده وشايفها وجاية تشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فشوف القرآن جاي حتى يتكلم في التفاصيل التفاصيل التفاصيل. سبحان الله، لو كان في وقت النهاردة كنا تكلمنا، لكن لعنه نخليها في مرة تانية قصة المرأة والمجادلة اللي حصلت. لكن أنا قصدي ألفت نظرك إن القرآن بيسجل أدق التفاصيل، والحاجات اللي أنت تظن إن هي ملهاش علاقة بالدين، يعني دي مشاكل كده بتحصل لنا ووجع دماغ هنا ولا هنا، لا، الله عز وجل بيحطك في اختبار في كل لحظة، والقرآن والله يا جماعة جنة جنة بتعيشك، ويعني ازاي تتعامل مع هذه المشكلات اللي هي بتأثر عليك، وان الشيطان بيبدأ ينفخ فيها اكتر واكتر عشان يوصلنا للمرحله اللي قلنا عليها دي. فالقران لا جاي يعالج يعالجك من جوه. فان شاء الله لما تسمعوا الدرس ده اتمنى يعني هتستفيدوا جدا وهتفهموا انا قصدي ايه. بناء السويه النفسيه، السويه النفسيه من اعظم المعينات باذن الله تعالى على تجاوز يعني فتن كتيره قوي. يعني في ناس كتيره بتقع وبتنتكس وترجع تاني والعياذ بالله معاصي كده، مش بسبب ان انا بقول لك ان هو يعني كاره الدين ولا حاجه، لا لا خالص، بس في اشكالات نفسيه حصلت له، في ضغوطات قويه جدا ضغطت على نفسه وعلى مشاعره ادت بيه ان هو يعني ياخد ردات فعل عنيفه شويه، مش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط هو فايه، فيوم خلاص السبب يبقى الدين، من ساعه ما انا دخلت السكه دي ده اللي حصل، مع ان لا. فان شاء الله احاول احط الحاجه دي. والحاجه الاخيره اللي انا بنصح بيها اللي هي سلسله، دي سلسله بقى اللي الشيخ ربنا يبارك فيه الشيخ احمد السيد، اسمها سلسله سويه المؤمن، سلسله اصلا كلها درس درس كده بيعالج لك مشكله معينه في النفس ليها علاقه طبعا بالايمان. احنا بنبص بنتكلم هنا عن منظور ايماني مش منظور قصدي علم النفس، لكن والله يا جماعه القران فيه من مما يقيم نفس الانسان ويثبته يعني الشيء العجب. يعني احنا مش عايزين نتكلم بقى ونجيب نظريات من الغرب والشرق، لا لا انا بقول لك الموضوع اسمع كلام ربنا وخده كده ايه سبحان الله يعني بقلب وتدبر فيه، والله هتجد ان حاجات كتيره جدا بتتصلح حتى لو انت مش فاهم ايه اللي بيحصل في نفسك. فسلسله سويه المؤمن الشيخ احمد برضو بيناقشك ازاي تحافظ على سويتك خاصه في هذا الزمان والتحديات اللي فيه، مشاكل كتيره بتحصل لنا بتهز انفسنا هزا، فمحتاجين احنا يبقى في وقفه مع المساله دي لانها بتاثر بعد كده يا جماعه على الايمان. قلنا سواء الاحزان العامه بتصيب الامه ما يحصل في غزه غيره، او حتى الاحداث الخاصه اللي بتحصل لكل واحد فينا في مجتمعه الضيق، امور بتمر بيه او كده. فالخلاصه يا جماعه ان احنا نطلع ان شاء الله تعالى من هذا الدرس واحنا نبقى فاهمين كويس قوي ان الحزن ده اذا طلع موضوع كبير، الشيطان عايزه قوي بيحبه قوي، فاياك انك تستسلم لهذا الامر ونرجع لربنا يا جماعه ونثق في الله. وبص بقى للدنيا كده ايه لعبه النضاره السوداء دي خالص، وحاول تبص بنظره اخرى نظره قرانيه. والله يعني كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله عليه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لا يدخل جنه الاخره، فقيل له اين هذه الجنه؟ طب ما تقول لنا يا فين عشان نروح نقعد فيها نستريح بقى شويه. قال معرفة الله والأنس به والشوق إليه. يعني أنت لما تعرف ربنا بجد من الله سبحانه وتعالى الموضوع بيختلف معاك، هي نفس الأحداث بتحصل لفلان وفلان وفلان بقت جحيم عليه وبقت يعني تجيب له اكتئاب وتجيب له، واحد تاني يقول لك لا خير إن شاء الله ده هيرفعني درجات عند ربنا الدنيا بسيطة وهكذا. فإيش عايز أطول عليكم، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله كل خير، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.